الرحمن الرحيم وإن جدت بزاني أستاذ المدني الإجمالي الصدر وجود الجراحة الوقتية أول ما قد يظهر من بعض الكلمات المحدثة الأصفهاني محافظ هذا التقرير مرتب للمقدمتين المقدمة الأولى أن ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع لأن الجامع إن كان موجودا ضمن ذلك الطرف فقد خولف ذلك الجامع وإلا فلا فبترك طرف واحد وإتيان الطرف الآخر مثل ما قلنا بإتيان صلاة الظهر وترك صلاة الجمعة هذا الترك لصلاة الجمعة ترك احتمالي للجامع وهو وجوب الصلاة ممكن يكون هذا الصلاة الواجبة في يوم الجمعة هي صلاة الجمعة فبترك صلاة الجمعة ترك هذا القدر الجامع فلذلك ترك الطرف ترك الاحتمال للقدر الجامع المقدمة والمقدمة الثانية أن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنزل المنزل جنون هو القدر الجامع وجوب الصلاة في يوم الجمعة هذا هو المنزل أن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنزل غير جائزة عقلا لأن هذه المخالفة الاحتمالية مستغرقة لاحتمال المعصية هذا التعليل ليس دقيقا لأن المخالفة الاحتمالية مستغرقة لاحتمال المعصية نفس المخالفة الاحتمالية هي احتمال المعصية لأن المعصية مخالفة التكليف هذا ترك فرض وهو ترك صلاة الجمعة إذا كان الصلاة الواجبة هي صلاة الجمعة فهذا يصير احتمال المعصية والمخالفة الاحتمالية نفس الشيء ولذلك هذا التعليل غير صحيح في التعليل اللي ذكرنا فيه الدرس السابق لأن المخالفة الاحتمالية عدم المبالاة في التكليف المنزل المعلوم هاي عدم المبالاة يصدق في المخالفة الاحتمالية وعدم المبالاة يصدق على المخالفة القطعية صلاة المغرب واجبة قطعا فإذا واحد يترك صلاة المغرب فهذه مخالفة قطعية للتكليف المنزل وهو وجوب صلاة المغرب فهذا عدم المبالاة فعدم المبالاة عنوان ينطبق على المخالفة القطعية والمخالفة الاحتمالية وعدم المبالاة من قبل المكلف بالنسبة للتكاليف المولى يعتبر ظلما وخروجا عن جيد للسيئة فما دام ظلم يستحق على هذه المخالفة الاحتمالية العقاب هذا هو التعليل الصحيح لأن المخالفة الاحتمالية عدم مبالاة للتكليف المولوي المنزل وهذا ظلم ويستحق عليه العقاب وحيث أن الجامع منجز بالعلم الإجمالي فلا تجوز مخالفته الاحتمالية احنا ذكرنا ان هذا الدليل صحيح هون في الشبهات التحريميه ان القدر الجامع في الشبهات التحريميه منزل في مثل الاجابه في اناء من الاناء فهنا ما دام اناء شرط من الاناء او الاناء المهم قدر الجامع نجس يجب الاجتناب وجوب الاجتناب عن الإناء منزل فما دام منزل فيحتمل أن يكون هذا الإناء إناء الأول ويحتمل أن يكون الإناء الثاني فالذهن مشغول بهذا القدر الجامع ولا يحصل القطع بالفراغ فراغ الذمة إلا بترك جميع أفراد وأطراف هذا القدر الجامع لذلك هذا برهان، برهان منجزية القدر الجامع، منجزية القدر الجامع بالعلم الإجمالي. هذا البرهان يأتي في الشبهات التحريمية ولكن لا يأتي في الشبهات الوجودية. على كل حال ينتجع هذا التحريم بمنع المقدمة الأولى، فإن الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحده فقط لم تكن مخالفة أحد الطرفين مع موافقة الطرف الآخر مخالفة احتمالية لهذا القدر الجامع، لأن الجامع بحده لا يقتضي أكثر من التطبيق على أحد الفردين على أساس القاعدة العقلية أن الكل يتحقق بفرد واحد. والمفروض أن العلم واقف على الجامع بحده، وهذا العلم لا يسري إلى خصوصيات الجامع، وأن التنجس سابق تابع لمقدار العلم ما دام العلم توقف في قدر الجامع. فقط القدر الجامع هو المنجز، وهذا المنجز ينتهي بفرد واحد وهو قيام طرف وترك طرف آخر، فلا مخالفة احتمالية للمقدار المنجز أصلا. هذا التقريب من قبل مدرسة الصهاني على أساس أن العلم الإجمالي يؤثر بنفسه في وجود المواقف القطعية، وإحنا ذكرنا تقريبا آخر على أساس أن العلم الإجمالي بنفسه مؤثر في وجود المواقف القطعية، وهذا التقريب هو التقريب الثاني لمحقق ياسين العراقي اللي ذكره السيد الشريف في البحوث. وأما التقرير الثاني الذي ذكره السيد الشريف، وهذا رأي ثالث في مسألة تأثير العلم الإجمالي في وجود المواقف القطعية، الرأي الأول هو التأثير، رأي منه سيد الرحمن، رأي ثاني رأي المحقق الإصفهاني وضياء الدين العراقي أن العلم الإجمالي في نفسه مؤثر. وكان نعم، فلذلك المحقق الإصفهاني والمحقق ضياء الدين العراقي قال بهن لأن العلم الإجمالي في نفسه مؤثر في وجوب المواقف القطعية. فهذا تقريب الإصفهاني لهذا الرأي، وتقريب المحقق ضياء الدين العراقي احنا ذكرنا ان ذكر المحقق العراقي تقريبين، تقريب على اساس النظريه الثالثه، وتقريب يتفق مع النظريه اللي احنا شرحناها في هويه العلم الاجمالي. الان الراي الثالث ان العلم الاجمالي بنفسه لا يؤثر في وجود المحقق، يعني لا يستدعي ولا يستدع وجود المواقف القطعية، لكن بالواقع بواسطة التعارض يؤثر بوجود المواقف القطعية. وهذا رأي مدرسة النائمة ومن أتباع مدرسة النائمة السيد الكوفي رحمة الله عليه. لا، السيد الشهيد مدرسته من جزية الاحتمال بذنة هذا الشيء، لكن إذا أخذ به يعني بعد فرض صحة قاعدة فقه العقاب في الأديان يأتي هذا الكلام. التعارض ذهنا عن هذا الشيء مجرد الاحتمال، سواء كان الاحتمال مجرد عن العلم الإجمالي أو احتمال مشهود بالعلم الإجمالي، دائما الاحتمال يكون منه منجزا بعد ما يحتاج إلى كل طرف احتمال موجود. المهم هذه هي مدرسة المرحوم النائم، وتبعا للمرحوم النائم السيد الكوفي يقول هذا الكلام. فكلام السيد النائم متوقف على نقاط أربعة، السيد الشهيد ذكر هذه النقاط بصورة دقيقة بحيث كل نقطة يؤدي إلى النقطة الثانية والثانية إلى الثالثة والثالثة إلى الرابعة مترتب، النقطة الرابعة مترتبة على الثالثة والثالثة مترتبة على الثانية والثانية مترتبة على الأولى. ف ترتب دقيق وجيد، وإن تقارب كلام السيد الشبيب بكلام الشارح الدروس الشيخ الجواني، شوف البحث كبير. فأنا أبين كلام السيد الشبيب من خلال هذه النقاط الأربعة اللي هو يوضح رأي الشيخ النائي، وبعد ذلك راجعوا إلى كلام الشيخ الجيراني تشوفوا عدم الدقة في ترتيب هذه الأمور والمقدمة. المقدمة الأولى، هذه المقدمة الأولى درسناها قبل العطلة في المقام الأول، أن العلم الإجمالي مؤثر في حرمة المخالفة القطعية. تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية واضح جدا، كما قلنا في الدروس السابقة على أساس النظرية الأولى اللي اختارها الشيخ النائي في هوية العلم الإجمالي، أن العلم متعلق بالقدر الذاتي. في مثالنا العلم تعلق بوجوب صلاة في يوم الجمعة، هاي الصلاة في يوم الجمعة كل يوم، ولو هذا الكل منحصر فرده بفردين، صلاة الظهر أو الجمعة. فما دام العلم تعلق بالقدر الجامع ولا يتجاوز إلى خصوصيات هذا القدر الجامع، فمعناها أن الكشف توقف في القدر الجامع. ودائما نقول التنزل تابع للعلم، ما دام العلم تعلق بالقدر الجامع فمعناه ان القدر الجامع هو المنزل. فهذا على اساس النظريه الاولى اللي اختارها، النظريه الاولى في هويه العلم الايماني اللي اختارها المحقق النائي. الان المكلف لما يترك جميع اطراف هذا المعلوم الإجمال وهو وجود صلاة في يوم الجمعة، يترك الظهر ويترك الجمعة، فترك جميع الأطراف يؤدي إلى ترك جنون القدر الجامع، لأن القدر الجامع يوجد في وجود هذين الطرفين في مثالنا، فترك جميع الأطراف يؤدي إلى ترك القدر الجامع المنجز. ما لم يؤدي إلى ترك القدر الجامع المنجز فيستحق على ترك جميع الأطراف العقاب، فترك جميع الأطراف الشبهات الوجوبية حاضر. فواضح تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية، هاي النقطة الأولى اللي احنا درسناه في المقام الأول، لأن كان البحث في مقامين، أولا تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية، وثانيا تأثير العلم الإجمالي في وجوب المخالفة القطعية. هالنقطة من هذه النقطة تستنتج أن الأصول المؤمنة لا تجرى في جميع الأمور، واضح؟ لأن إذا أجرينا إصالة البراءة بالنسبة لصلاة الظهر، وأجرينا إصالة البراءة بالنسبة لصلاة الجمعة، فإجراء جميع فإجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية من حرام كما ذكرنا في النقطة الأولى، في المقدمة الأولى ذكرنا أن المخالفة القطعية حرام، فإجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف هذا القدر الجامع كذلك غير جائز. هذا النقطة الثانية. وبعد ذلك النقطة الثالثة، هاي النقطة الثالثة نتيجة النقطة الثانية، شلون؟ لأن في النقطة الثانية أثبتنا أن الأصول المؤمنة لا تجري في جميع الأطراف، أطراف هذا المعلوم بالإجماع لا تجري، يعني عندنا علم بأن الأصول المؤمنة لا تجري في جميع الأطراف. مع هذا العلم يترتب عليه النقطة الثالثة، يصير التعارض بين الأصول والأطراف وقصة العلم، العلم لعدم جريان الوصول المؤمن في جميع الأطراف. من هذا العلم يصل شنو التعارض بين الوصول المؤمن في الأطراف، كيف التعارض يصير. فإذا أجرينا الأصل المؤمن وهي صلة البراء في مقام البحث، صلة البراء بالنسبة لوجوب الظهور، إما نجري الأصل المؤمن في طرف معين ترجع إلى مرجع، وإما أن نجري الأصل في جميع الأطراف، في جميع الأطراف هذا لا يجوز، لا يجرى. إحنا عندنا علم بعدم جريان الأصل في جميع الأطراف. مع هذا العلم فإجراء صلاة البراء بالنسبة لوجوب الظهور، صلاة الظهور، مع هذا العلم معناها أنه صلاة البراء لا تجري في وجوب صلاة الظهور. هذه لازمة نميزة من هذا العلم بعدم جريان الوصول المؤمن في جميع الأطراف، لأن إذا فرضنا إصالة البراءة تجري بالنسبة لوجوب صلاة الظهر، ومع ذلك البراءة تجري بالنسبة لوجوب صلاة الجمعة، هذا يتناقض مع هذا العلم اللي قلنا في النقطة الثانية أنه الوصول المؤمن لا تجري في جميع الأطراف. بواسطة هذا العلم بعدم جريان أصول المؤمن في جميع الأطراف، فالجريان الأصلي بصالة البراءة بالنسبة لوجوب صلاة الظهر تستلزم عدم جريان البراءة في صلاة الجمعة. وبعد إذا أجرينا صلاة البراءة بالنسبة لوجوب الجمعة هذا تستلزم عدم جريان البراءة في الظهر، فكل أصل ينفي الأصل في الطرف الآخر، وهذا كل أصل مؤمن في طرف يستلزم نفي الأصل في الطرف الآخر ببركة هذا العلم، العلم عدم جريان الوصول المؤمن في جميع الأطراف. وهذا التعارض نسميه التعارض بالعرض، لأن التعارض على قسمين، إما تعارض بالذات، تعارض بالذات وين؟ إذا كان المدلول العرفي لكل دليل يتنافى مع المدلول العرفي للدليل الآخر، هذا هو التعارض بالذات. دليل يدل على وجوب صلاة الظهر ودليل يدل على عدم وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة في عصر الغيب، فهنا المدلولان متنافيان، واحد يدل على الوجوب والثاني يدل على جنون نفي الوجوب وجوب الظهر، هذا يصير تعارض بالذات. المدلول العرفي لكل دليل يتنافى مع المدلول العرفي للدليل الآخر، هذا هو التعارض بالذات. أما هنا التعارض بالعرض يعني بالواسطة، الواسطة من وين؟ من النقطة الثانية، العلم بعدم جريان الأصل للمؤمن في جميع الأطراف. مع هذا العلم إجراء الأصل في كل طرف يستلزم عدم جريان الأصل في الطرف الآخر، فكل أصل ينفي الأصل الآخر. وصف هذا العلم فإن نقطة العلم إيه في صلاة الجمعة، إذا أجرينا البراءة في صلاة الجمعة لا تجري البراءة في صلاة الظهر. لا التعارض بالذات، لكن التعارض بالعرض بين هذا الأصل والأصل في الطرف الآخر تعارض، لأن هذا الأصل ينبت الأصل في الطرف الآخر، ينفي كيف؟ بواسطة العلم. إذا أجرينا إطالة البراءة في وجوب صلاة الظهر بواسطة العلم بعدم جريان الأصل المؤمن في جميع الأطراف، من جريان الأصل في هذا الطرف يستلزم عدم الجريان في الطرف الآخر، وكذلك في الطرف الآخر بصير تنافي بين الأصل، هذا الأصل في هذا الطرف ينفي بواسطة العلم الطرف الآخر، والطرف الآخر ينفي الطرف الأول. تعارض بالنتيجة ما في تنافي بالمدلول، هل يثبت الظهر ينفي الظهر، وإصالة البراءة في طرف الظهر ينفي الظهر، وإصالة البراءة في طرف الجمعة ينفي الجمعة، هنا شيئين يعني بين الأصلين ما في مدلول العرض للأصل، ما في تنافي. ينجي الجمعة كيف؟ ينجي بواسطة العيد، وإما بنفسه ما في ثلاثين. بنفسه في ثلاثين. إيه بواسطة العيد. أما بنفسه هذا ينفي الجمعة الظهر، وجاء في صلاة البراءة في صلاة الجمعة ينفي الجمعة. فبين الظهر والجمعة تغاير، وبين نفسه هنا كذلك تغاير، هذا نفي الظهر وذاك نفي الجمعة. فالمجهول المطابق لكل واحد ما في تنافي، لكن بواسطة العلم يصير التنافي بين الأصلين، ما دام نحن نعلم بأن الأصل مؤمن لا يجري في جميع الأطراف، مع جريان في هذا الطرف لابد أن لا يجري في الطرف الآخر، ولا تلزمه جريان الأصل المؤمن في جميع الأطراف. ايه هذا هو فكرة الطرف الآخر، فكرة الطرف الآخر، ايه واضح هذا؟ فكرة الطرف الآخر الاصل للطرف الظهر ينفي الاصل في طرف الجمعه، والاصل في طرف الجمعه ينفي الاصل في اصل اخر. على كل حال هذا التعارض والتنافي. لا المقدمة الثالث بدنا نسوي تعارض. بصير تعارض ليش؟ لأن إجراء الأصل في هذا الطرف. لا في جميع الأطراف. في جميع الأطراف لا يجي. أما هذا ما ينفي إجراء الأصل في طرف واحد. هذا إجراء الأصل في هذا الطرف يجي. فماذا يستلزم بواسطة الأصل؟ النفي الأصل في الطرف الآخر. هذا في طرف واحد صار. هالمرة كمان في طرف واحد. بعد هنا خلاص. فرغم النظر عنه نأتي إلى الطرف الآخر صلاة وجوب صلاة الجمعة. الأجرية الأصل يجري لأن طرف واحد هذا. هذا يستلزم النفي في الطرف الأول. فالجريان الأصل في طرف واحد. فمن الجريان الأصل في طرف واحد. لأن إذا اقتصرنا على طرف معين وما أجرينا في الطرف الآخر هذا التنبيه بلا مرجع. ومن أول قلنا التنبيه بلا مرجع مستحيل. لا مو تحصيل حاصل. لا احنا بالمقدمة الثانية قلنا في جميع الأطراف هذا من ينفي جريانه في طرف واحد. الآن لما يجري في طرف واحد نحن نسأله هل يجري في طرف معين؟ فلا بد أن يكون جريانه إما في هذا الطرف وإما في الطرف الثاني. واحد لكن مردد بين جريانه هنا. إذا جرى في هذا الفرق ما يجري في الثاني، إذا جرى في الطرف الثاني ما يجري في الأول بسرعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا هو لا أنت فكرت أنه بنحو العموم الاستغراقي لا يجري. يعني المجموع من لا مجموع من حيث المجموع لا يجري. مجموع من حيث المجموع. مرة واحدة كلاهما هنا كذلك وهنا في الطرف الثاني كذلك يجريان لا لأنه يؤدي إلى المخالفة الأصلية. فالأصل في جميع الأطراف يعني مجموع الأطراف ما يجري. إذا في المجموع ما يجري هذا لم ينفي جريانه في طرف واحد فيجري في طرف واحد. الآن ما دام يجري في طرف واحد طرف معين ترجع بلا مرجع مو طرف معين هنا يجري ما يجري في الثاني. إذا هذا الواحد في هذا الطرف ما يجري في الأول تصير تعارض. إيه تعارض تصير بالملازمة تنافي. ونوفي بفضل الآخر. يعني الإثبات والنفي. لكن هذا الإثبات يعني ارتكاز الانضباط في طرف واحد هذا بالبركة من هذا العلم، وإلا الأصل في الطرف الآخر ما في تنازل بينهما. لكن بواسطة هذا العلم فإذا جرى في هذا الطرف ينفي الطرف الأول، وإذا جرى في الطرف الأول ينفي في الطرف الثاني، فلجل ذلك يصير تناء وتعارض بين الأصلين. فشفنا أن التعارض نتيجة هذا العلم علم بعدم الجريان الأصل المؤمن في مجموع الأطراف. وقلنا جمع الأطراف وطرح كده مجموع الأطراف. لا ما انت تشوف الزايده يعني ما انت الزايده من الزايده ربنا واضح شويه على كل حال هاي النقطه الثالثه شوف النقاط كلها مترتب على بعض النقطه الثالثه التعارض متوقف على النقطه الثانيه العلم بعدم جريان الاصل المؤمن من المؤلفه والعلم بعدم جريان الاصل المؤمن متوقف على النقطة الأولى أن العلم مؤثر في حرمة المخالفة القصدية وبعد قاعدة التعارض واضحة أن التعارض القاعدة فيها اتفاق فالأصول تتفاق في جميع الأطراف سيأتي النقطة الرابعة بالتعارض تتساقط الاصول تتساقط الاصول يعني لا تجرى الاصل لا في هذا الطرف ولا في الطرف الثاني هذا معنى التصنف اذا ما جرت الاصل لا في هذا الطرف ولا في الطرف الثاني النتيجه النقطه الرابعه تصير كل طرف احتمال بدون مؤمن لان تساقط يعني الاصول المؤمنه انتفت فكل طرف احتمال وجود بدون مؤمن ولا احتمال بدون مؤمن جنون منجزون فالآن شفني شلون الشيخ النائم رحمة الله عليه وتبعا لفت الدخول رتبت الأمر أن العلم بوضع أولا من خلال تأثيره في حرمة المخالفة القطعية وثانيا العلم بعدم إجراء الأصل المؤمن في مجموع الأطراف وذلك التعارض والاتفاق يثبت في النقطة الرابعة أن كل طرف احتمال الوجود بدون مؤمن المؤمن شنو كان الأصل وأصل إذا سقط معناها أنه صار احتمال بدون مؤمن والاحتمال بدون مؤمن شنو منجزون فلا يجوز مخالفته فثبت وجود الموافقة القطعية بواسطة التعارض فلذلك العلم الإجمال مؤثر لكن مؤثر بعيد المؤثر القريب شنو يكون هذا؟ التعارض هو اللي يجري فيها التساقط لأن التساقط نتيجة التعارض القاعدة في التعارض التساقط إذا ما كان التعارض ضد التساقط ايه هاي التعارض الى تأثير والتعارض ناشئ من تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية. بواسطة التعارض ما جرت الأصل انتفى الأصل. احنا هاي انت بدون مؤمن احتمال فهي المنجز شنو؟ احتمال بدون مؤمن هذا احتمال منجز الاحتمال بنفسه ثابت في حد ذاته كل طرف محتمل الوجوب فاحتمال الوجوب بكل طرف بنفسه ثابت لكن هذا عدم التأمين من وين جاء؟ من التساقط الأصول والتساقط من وين جاء؟ من التعارض التعارض من وين؟ من العيب لأن كل التعارض بالعرب والعلم بعدم جريان الاصول من وين جاء؟ من تاثير العلم الاجمالي في حرمه المخالفه القطعيه فلذلك العلم الاجمالي مؤثر لكن مؤثر بالواسطه منشا هذا المؤثر القريب المؤثر القريب احتمال التكييف بدون مؤمن هاي بدون مؤمن نشا من السبب البعيد وهو العلم الإجمالي المؤثر في حرمة المخالفة القطعية لذلك التأثير ثبت تأثير العلم الإجمالي في وجود الموافقة القطعية بالواسطة العلم الإجمالي ليس بنفسه مؤثران في وجود الموافقة القطعية هذا كلام الشيخ النائم صار واضح مثل الشمس بعد نأتي إلى أشكال السيد الشهيد على هذا البرهان ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائي قدس الله روحه فإنها المدرسة مع اعترافها بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة ليس ما يؤثر لأنه لا ينجز أجل من الجامع، والقدر الجامع المنجز يتحقق من فرد المعصر. هذا يعترف فيه أنه بنفسه لا يؤثر في وجود المعصر، لكن بالواسطة يؤثر. قامت بمحاولة لإثبات استتباع العلم الإجمالي لوجود المعصر القطعي بصورة غير مباشرة، يعني بالواسطة. وهذه المحاولة يمكن تحليلها ضمن فقرات التالية. أولا أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، هذا ما أثبتنا في المقام الأول من البحث. ثانيا يترتب على ذلك عدم إمكان جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، لأن الأصل في جميع الأطراف يستوجب الترخيص في المخالفة القطعية. هاي العلم أخذنا منهم، وبواسطة هذا العلم يصير تعارض، وهو تعارض بالعرض لا بالذات. ثالثا يترتب على ذلك أن الأصول المذكورة تتعارض، فلا تجري بأي طرف، لأن قاعدة التعارض هنا التساقط. فلذلك قال فلا تجري الأصل في أي طرف، لأن جريانها في طرف المناقض ترجيح إلى مرجح، وجريانها في الكل غير ممكنين. رابعا ينتج من ذلك التساقط شنو؟ يثبت أن الاحتمال في المؤمن، هاي بدونية إذا طرف التساقط. ومن جاء هذا كله هو العلم الإجمالي. رابعا ننتج من كل ذلك أن احتمال التكليف في كل طرف يبقى بدون أصل مؤمن، وكل احتمال من التكليف بدون مؤمن يكون منجزا للتكليف، فتجب عقل موافقة التكليف المحتمل في كل طرف باعتبار تنجزه لا باعتبار وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي بعنوانها. العلم الإجمالي ما كان مؤثرا في الموافقة القطعية بعنوانها، فقط العلم الإجمالي المؤثر في حرمة المخالفة القطعية. من هذا التأثير نشأ هذا التنجز لكل احتمال. فلذلك بعد ذلك راجعوا إلى شرح الإيروان، شوفوا هذه الأمور الأربعة كيف بينها، وصلى الله على محمد وعلى آله.